في يوم الريحب وقال للشمس: انا اقوى منك. ازاي يعني؟ مش عارف ازاي انا اقوى. لا، انا الريح، انا العاصفة، انا ال عارفة. تعالي تعالي نشوف مين فينا اقوى. تقترح ايه؟ شايف الراجل اللي ماشي هناك ده؟ ايوه، اللي لابس البلطو. ايوه، نشوف مين فينا بقى يقدر يخليه يقلع البلطو. نشوف. وهبت الريح جامدة جامدة قوي، وكانت عنيفة خالص لدرجة انها كسرت الاشجار وعملت عمايل فظيعة خالص. لكن الراجل اللي كان لابس البلطو فضل برضو لابسه، بالعكس اتمسك بيه اكتر علشان يحميه من الريح ومن الزوابع. وسكتت الريح وابتدت الشمس تشرق في هدوء وسلام، وابتدت تبعت اشعتها دافية حلوة، وشوية شوية اتصلح الجو، والراجل اللي كان لابس البلطو قلعه ومشي يصفر مبسوط. غريبة اوي يا شمس. ايه اللي غريب؟ انا الريح العنيف تكسبيني بالبساطة دي؟ العنف مش كل شيء. انا كان متهيألي ان العنف هو الطريق الوحيد للانتصار. اللي حصل يأكد لك ان مش هو دايما الطريق الوحيد. دي الحكاية القديمة. والسؤال اللي بسأله لكم، في موقف زي ده تحبوا تبقوا الريح ولا الشمس؟ مين يقدر يكسب معركة زي دي، العنف ولا الهدوء، الحرب ولا السلام، القوة ولا العقل؟ عرفتوا ليه قدمت لكم الحكاية القديمة دي؟ اعتقد عرفتوا.